وهو أحد السبعة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أيوة، إيش بعده؟ قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن سعيد المسيب مرسل. أيوة. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد. عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عبد الوارث. إيه. أخرجه أصحابه في الستة. درجته صدوق. صدوق مو ثقة؟ لا. صدوق. أخرجه أصحابه في الستة. عن همام. عن همام. همام بن يحيى وهو. ثقة ربما وهم. ثقة ربما وهم أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة عن داود بن أبي عاصم. عن قتادة وقد مر ذلك عن قتادة من دعامة السدوسي. عن داود بن أبي عاصم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.